كما نسأله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيذنا من الرياء والسمعة، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.